اللهم أنت أحق من عبد، وأحق من ذكر، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأكرم من أعطى، وأنصر من ابتغي. أنت الملك لا شريك لك، والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك. لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. القلوب إليك مفضية، والسر عندك علانية. الخلق خلقك، والأمر أمرك، والعبيد عبيدك. الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت. حلت بين النفوس، وكتبت كتبت الآثار، ونسخت الآجال. كم نعمة أنعمت بها علينا، قل لك عندها شكرنا. وكم من بلية ابتليتنا بها، قل لك عندها صبرنا. فيا من قل عند شكر نعمته، فيا من قل شكرنا لنعمته فلم يحرمنا. ويا من قل صبرنا عند بليته فلم يفضحنا. يا ذا العطاء الذي لا ينقطع أبدا، ويا ذا النعم التي لا تحصى عددا. لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا قابض لما بسط، ولا باسط لما قبضت. إلهنا ومولانا، قصدناك بحاجاتنا، وبك أنزلنا فقرنا وفاقاتنا. من نقصد وأنت المقصود، ومن ندعو وأنت الرب المعبود، ومن نتوكل عليه وأنت الحفيظ الودود. لا رب لنا سواك فندعوه، ولا مالك لنا غيرك فنرجوه. أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل، ورجاؤنا إذا انقطع الأمل. عليك اتكالنا، وإليك نشكو تفريطنا وضعف حالنا، وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. يا ربنا، ويا سيدنا، ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، اللهم آت كلا منا مراده، اللهم آت كلا منا مراده، اللهم آت كلا منا مراده، اللهم آتنا الحسنى وزيادة، وآمن فزعنا يوم تقوم الساعة، اللهم آمن فزعنا يوم تقوم الساعة، اللهم لا تفضحنا يوم ينادى بنا على رؤوس الخلائق والأشهاد، اللهم لا تخزنا يوم ينادى بنا على رؤوس الخلائق والأشهاد. بيض اللهم وجوهنا، ويمن كتابنا، ويسر حسابنا، وثقل ميزاننا، وثبت على الصراط أقدامنا، وأدخلنا الجنة آمنين، وأدخلنا الجنة آمنين. ممن لا يمسهم فيها نصب، وما هم منها بمخرجين. اللهم ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وجميع المسلمين. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نسألك فواتح الخير وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة، اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك، اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وجهد البلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونسألك عيش السعداء وميتة الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء والرضا بعد القضاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها، اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم فرج همومنا ويسر أمورنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا وارفع درجاتنا واقبل توباتنا واغسل حوباتنا واسلل سخائم قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ما قصر عنه عملنا ولم تبلغه نيتنا ولم تبلغه مسألتنا من خير وعدته أحدا من خلقك أو خير أنت معطيه أحدا من عبادك، فإنا نرغب إليك فيه ونسألك يا أرحم الراحمين يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة دار الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود وإنك تفعل ما تريد، اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم كن للمستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم كن لهم في فلسطين وفي بلاد الشام وفي بورما وفي سائر الأوطان، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتول أمرهم، اللهم أبدلهم من بعد خوفهم أمنا ومن بعد ذلهم عزا ومن بعد فقرهم غنى وتمكينا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك وسار على نهجك إلى يوم لقاك، اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك وارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا ودعاءنا، اللهم اجعلنا ممن صام إيمانا واحتسابا